اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، معاشر الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه الأثير في هذه القناة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث موصولا في برنامجكم الحياة الدنيا، وإنا وإياكم في هذا اللقاء على أصل عظيم، به السلامة وبه النجاة وبه السعادة وبه السكون والطمأنينة. إنه يا أيها الإخوة قول الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا. إن هذه الآية جاءت في سورة النور، هذه السورة العظيمة التي أبان الله جل وعلا فيها أصولا من الإيمان، دارت على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي أول الآية في سياقها يقول سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. طاعة الله يا أيها الإخوة هي توحيده وهي الإيمان به. طاعة الله طاعة مطلقة لا تتخلف، ولهذا أصول الشرك بالله ترجع إلى أربعة أصول، منها شرك الطاعة، أن يطيع غير الله سواء من العلماء أو الأمراء أو الكبراء في تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أباحه الله. ولهذا قال جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا طاعة مطلقة لا تتخلف. لما؟ لأن الرسول لا يمكن أن يأمر بمعصية، والرسول مبلغ عن الله جل وعلا، وما كان كذلك فطاعته مطلقة. والرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون في البلاغ، ولهذا ختم الآية في قوله: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والرسل أيضا معصوم عن كبائر الذنوب وفضائعها، ومعصوم من أن يقر أو يصر على صغيرة من الصغائر. ولهذا أضحت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، لأنها مقترنة بطاعة الله جل وعلا. طاعة العلماء وطاعة الأمراء وهم أولو الأمر في هذين الصنفين ليست مطلقة، وإنما مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. ولهذا قال جل وعلا في آية النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، لم يكرر الفعل أطيعوا مع أولي الأمر، وإنما قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأن طاعة أولاة الأمور من الأمراء والعلماء مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، أي مقتنة بطاعة الله وطاعة رسوله. نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا في شأنه: وإن تطيعوه تهتدوا. إن أطعتم يا معاشر العرب ويا معاشر العجم، يا أيها الإنس ويا أيها الجن، إن أطعتم هذا النبي الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم، إن أطعتموه اهتديتم. إلى أين يهتدوا؟ يهتدون في الدنيا إلى الإيمان بعد الضلالة والطيغان والعميان، ويهتدون يوم القيامة إلى رضوان الله فينجون من عذابه. طاعة الله وطاعة رسوله عليها مدار الدين، وهي مقتضى الشهادتين. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق يستحق أن يعبد إلا الله، لا تصرف العبادة إلا لصاحبها وهو الله جل وعلا. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله، هذه الشهادة العظيمة التي لا يتم توحيدك إلا بتحقيقها. ما معناها؟ لو سألتك أو سألك أي أحد: أيها الموفق، وأنت أيتها الموفقة، ما معنى شهادتنا جميعا أن محمد رسول الله؟ ربما تجيب جوابا تاما وربما يقصر جوابك. أحسن ما رأيت في معنى هذه الشهادة ما قرره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في 3 أصول، لما جمع كلام أهل العلم فيها في 4 معاني. قال رحمه الله: ومعنى الشهادة بأن محمد رسول الله هي طاعته فيما أمر، هذه واحدة، وتصديقه فيما أخبر، هذه الثانية، واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذه الثالثة، وألا نعبد الله إلا بما شرع، أي ما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الرابعة، طاعته فيما أمر. ولهذا قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. إن أطعتم هذا الرجل القرشي الهاشمي المطلبي الذي بعثناه إليكم، تعرفون نسبه وتعرفون أصله وتعرفون طبعه وخلقه ودله، إن تطيعوه تهتدوا في الدنيا إلى الإيمان، وتهتدوا يوم القيامة إلى الجنان. وهذه والله أمنيتنا، أمنية كل مؤمن، أن ينجو في الدنيا من الضلالة بالشرك والطغيان، وينجو يوم القيامة من العذاب والهلكان إلى عوالي الجنان. ما حقيقة حب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن حقيقة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم تكمن في طاعته، أن تقدم أمره على كل أمر، أن لا تقدم نهي أحد على نهيه، أن لا تقدم مراد أحد على مراده، أن لا تعبد ربك إلا بما دلك عليه وبينه لك وشرعه لك من دين الله عز وجل. لما؟ لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا هو حقيقة حب رسول الله. من الناس من يظن أن حب الرسول إنما هو بالمدائح وبالإطراء وبالمبالغات في مدحه، وما هذا والله من حب الرسول، بل ربما هذا إيذان وإشعار بانتقاص حق الرسول. من الناس من يظن أن حب الرسول هو بالابتداع والزيادة على دينه، إما بالأذكار أو الأقوال أو الأفعال. ما هذا بحب الرسول؟ هذا استدراك وتعقب على الرسول صلى الله عليه وسلم. إن حب الرسول الصادق قائم على طاعته عليه الصلاة والسلام، خصوصا أيها الموفق وأيتها الموفقة، إذا توارد أمران: أمر من رغبتك، من هواك وشهوتك، عارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قدمت أمر نفسك وهواك وشهوتك ما حققت كمال الطاعة وكمال الاتباع وكمال الاقتداء والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما إن قدمت طاعة الرسول على هوى نفسك، إن قدمت أمر النبي عليه الصلاة والسلام على رغبتك ورغبة جماعتك وحزبك وقومك، فاعلم عندئذ أنك حققت هذا الأصل العظيم في طاعته عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجال مثلا بإعفاء اللحى، إن حلقتها انتقصت من طاعة الرسول، إن عصيت هواك أو شماتة الشامت أو مذمة الذام وأطلقت لحيتك اتباعا لرسول الله وانقيادا له فهذا على علامة إيمانك. النبي أمر نساءنا بماذا؟ بالحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. جاءك هذا الأمر أيتها المرأة المؤمنة، أيتها العفيفة، أيتها الطاهرة، والإعلام والناس وهوى النفس أن تسفري عن وجهك وأن تظهري مفاتنك، فتعارض عندك أمران، أمر نفسك وهواك وأمر الناس مع أمر النبي عليه الصلاة والسلام. إن قدمت أمر نفسك أو أمر الناس وهواك فعندئذ نقص اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام بنقص طاعته. أما إذا قدمت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله عز وجل فهذه علامة الإيمان وعلامة حب الرسول الصادق وعلامة الانقياد لما أمر به عليه الصلاة والسلام. وعندئذ يصدق عليكم قوله جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، والضمير يرجع إلى هذا الرسول الذي أمر الله جل وعلا بطاعته في أول الآية قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا يعني أبوا وأعرضوا وسوفوا وشككوا فإن عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. حمل الرسالة ليبلغها، وحملتم الانقياد لهذه الديانة وهذه الرسالة. جاء نصارى نجران فقالوا يا أبا القاسم نحن نحب الله، فأنزل الله امتحانهم قل أي قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال بعدها قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا أبوا وأعرضوا فإن الله لا يحب الكافرين. نعم، فإن الله لا يحب الكافرين. اللهم اجعلنا ممن أطاعك حق الطاعة، وممن اتبع نبيك محمدا حق الاتباع، ولا تجعلنا ممن قدموا على طاعتك وطاعة رسولك هوى أنفسهم أو رغباتهم، واجعل هوانا منقادا لأمرك وأمر رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم احينا مؤمنين، اللهم اعمر دنيانا بالإيمان والتوحيد، اللهم اجعلنا في آخرتنا من الآمنين لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.